Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmadu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح ورزق الطيب وأن يغفر ذنوبنا وأن يكشف كروبنا وأن يصلح قلوبنا وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح علينا فتوح العارفين اللهم آمين. فنبدأ بإذن الله تعالى ما بدأنا به بالأمس أو نكمل ما بدأنا به بالأمس من قراءة شرح السنة للإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى: خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة. خلق الخلق بمشيئته من غير حاجة كانت به. فخلق الملائكة جميعا لطاعته. وجبلهم على عبادته. فمنهم ملائكة بقدرته لعرشه حاملون، وطائفة منهم حول العرش يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون، واصطفى منهم رسلا إلى رسله، وبعضهم مدبرون لأمره. في هذا المقطع ذكر الإمام المزني رحمه الله تعالى ما يتعلق بالإيمان بالملائكة، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان. ففي الصحيح أن جبريل عليه الصلاة والسلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان بالملائكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. ذكر رحمه الله هنا أن الله سبحانه وتعالى خلق جميع الملائكة لطاعته. خلق جميع الملائكة لطاعته، وخلقهم الله سبحانه وتعالى من نور. وسمى الله سبحانه وتعالى لنا بعض الملائكة في القرآن الكريم، فسمى لنا جبريل، وسمى لنا ميكائيل، وسمى لنا مالك، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وجاء في السنة تسمية بعض الملائكة الآخرين، فجاء في السنة تسمية الملكين اللذين يسألان العبد في القبر منكر ونكير. فكل من سمي من الملائكة يجب علينا أن نؤمن باسمه، ونعتقد أن أفضل الملائكة جبريل عليه الصلاة والسلام، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام ينزل بالوحي على الأنبياء، وكونه ينزل بالوحي هذا تشريف. والله سبحانه وتعالى يسمي جبريل في القرآن الكريم الروح، وعندما يذكر الملائكة يذكر الملائكة ويعطف الروح عليهم، أو يذكر الروح ويعطف الملائكة عليهم. في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها، الروح جبريل عليه الصلاة والسلام. فهذا من باب عطف الخاص على العام، عطف الخاص جبريل على العام الملائكة. وفي سورة النبأ، سورة عمة، يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون، فعطف العام الملائكة على الخاص، فجاء عطف العام على الخاص وجاء عطف الخاص على العام، عطف الروح على الملائكة وعطفت الملائكة على الروح. يقول هنا: وجعلهم على عبادته، أي وجبلهم على عبادته، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل الملائكة بفطرتهم يعبدون الله، فليست الشهوات مركبة في الملائكة بخلاف الإنسان. الإنسان له عقل وله شهوة، الملائكة الله سبحانه وتعالى أتاها العقول لكن ليس عندهم شهوات، فلا يأكلون ولا يشربون، يسبحون الله الليل والنهار لا يفترون. وبخلاف البهائم، البهائم عندهم شهوات لكن ليس عندهم عقول. إذن صارت القسمة ثلاثية: مخلوقات الله سبحانه وتعالى أعطاها عقول دون شهوات، من؟ الملائكة. ومخلوقات أعطاها الله سبحانه وتعالى شهوات بدون عقل، البهائم. ومخلوقات أعطاها الله سبحانه وتعالى العقل والشهوة، المكلفون، الإنس والجن. واضح؟ صارت القسمة كم؟ ثلاثية. قال: وجبلهم على عبادته، فمنهم ملائكة بقدرته للعرش حاملون. قال الله سبحانه وتعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وطائفة منهم حول عرشه يسبحون، وآخرون بحمده يقدسون. واصطفى منهم رسلا إلى رسله، أي رسلا ينزلون بالوحي على الرسل والأنبياء، رسل من الملائكة ينزلون بالوحي على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وبعضهم مدبرون لأمره، كما قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: والمدبرات أمرا. أقسم سبحانه وتعالى بالملائكة الذين يدبرون أمر الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى جعل بعض الملائكة موكل بالمطر، ميكائيل عليه الصلاة والسلام، ومن الملائكة من هو موكل بكتابة مقادير الناس عندما يكون الطفل في الرحم: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. ومن الملائكة من يكتبون أعمال العباد، قال الله سبحانه وتعالى: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هذه أعمال الملائكة التي أوكلها الله سبحانه وتعالى إليهم، ومنهم من هو خازن الجنة، ومنهم من جعلهم الله سبحانه وتعالى خزنة النار، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المدثر: عليها 19، أي من الملائكة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. في هذا المقطع يذكر المصنف رحمه الله تعالى ما حصل لآدم عليه الصلاة والسلام. آدم عليه الصلاة والسلام شرفه الله بأن خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسكنه جنته، وابتلاه الله، ابتلاه الله بأن نهاه أن يأكل من الشجرة، والله عز وجل قد قدر عليه أنه يأكل منها، فسلط عليه عدوه إبليس فأغواه ووسوس له وقال لآدم: ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل آدم عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك سببا في خروجه من الجنة ونزوله إلى الأرض، وسببا في ابتلاء الله سبحانه وتعالى لعباده. وبعد ذلك إبليس أراد أو بعد ذلك إبليس أغوى من استطاع من بني آدم، وصار بعد ذلك بنو آدم إلى قسمين: إما مطيع لله عز وجل فهو من أهل الجنة، وإما متبع لإبليس فهو من أهل النار. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى يختصر هذا كله، قال: خلق آدم بيده وأسكنه جنته، وقبل ذلك للأرض خلقه، أي أن الله يعلم قبل أن يخلق آدم أن آدم سيأكل من الشجرة وسيهبط إلى الأرض، وقبل ذلك للأرض خلقه، ونهاه عن شجرة قد نفذ قضاؤه عليه بأكلها، أي أن قضاء الله وقدره قد سبق أن آدم عليه الصلاة والسلام يأكل من هذه الشجرة، ثم ابتلاه بما نهاه عنه منها، ثم سلط عليه عدوه أي إبليس فأغواه عليها، وجعل أكله لها إلى الأرض سببا، أي سببا في إنزاله إلى الأرض، فما وجد إلى ترك أكلها سبيلا ولا عنه لها مذهبا. وفي صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. هذه الأحداث العظيمة: خلق آدم، إدخال آدم إلى الجنة، إخراج آدم من الجنة، قيام الساعة، كلها تكون في يوم الجمعة. قال المصنف رحمه الله تعالى: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون، وبقدرته وبإرادته ينفذون، وخلق من ذريته للنار أهلا، فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. هذا المقطع تكلم فيه المصنف رحمه الله تعالى عن بعض القضايا المهمة، منها أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان، وأن الله سبحانه وتعالى جعل للجنة أهلا وللنار أهلا، وكون الجنة مخلوقة والنار مخلوقة هذا ما يعتقده أهل السنة والجماعة. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يدل على أن النار موجودة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا، فقلت لمن؟ فقيل لفتى من قريش، فظننت أنا أني هو، فقلت من هو؟ فقيل لعمر بن الخطاب. في صحيح البخاري. هذا يدل على أن الجنة مخلوقة، بل إن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: في الجنة أعدت للمتقين. وقال في القرآن الكريم عن النار أعدت الكافرين، وأعدت فعل ماضي يدل على أن الجنة مخلوقة موجودة، وكذلك على أن النار مخلوقة موجودة. إذن يعتقد أهل السنة والجماعة أن النار قد خلقت، وأن الجنة قد خلقت، وأنهما موجودتان الآن. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. فيه إشارة إلى أن الخلق يعملون وفق ما أراده الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: هل معنى هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى أراد منا المعصية؟ العبد إذا ارتكب المعصية هل الله سبحانه وتعالى يريد منه المعصية؟ نقول: إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية بمعنى المشيئة، وإرادة شرعية بمعنى المحبة. فالله سبحانه وتعالى يريد المعصية كونا، لكنه لا يريدها شرعا. يريد المعصية كونا، أي أنه لا يقع في ملكه إلا ما يشاءه، لكنه لا يريدها شرعا، أي لا يحبها شرعا. الله سبحانه وتعالى يريد إيمان فرعون، ولذلك أرسل إليه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. الله يحب إيمان فرعون، هذا مراد لله شرعا، لكن فرعون لم يؤمن، مات كافرا، فنفذت إرادة الله الكونية فمات كافرا. ولذلك لا بد علينا أن نفرق بين هاتين الإرادتين، بين إرادة الله الشرعية وإرادة الله الكونية. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وإذا أراد ربك أن يهلك قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الله سبحانه وتعالى أمر مترفيها ففسقوا فيها، هل هذا أمر كوني أو أمر شرعي؟ هذا كوني ليس شرعيا، لأن الأمر الشرعي بمعنى المحبة، ولا يكون إلا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه. أما الأمر الشرعي فقد يحبه الله وقد لا يحبه، لكنه لا بد من وقوعه. هذا الفرق بين الإرادتين. ولذلك نلخص الكلام فنقول: إن الإرادة الكونية قد يحبها الله وقد لا يحبها، لكنها لا بد أن تكون واقعة. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، لكنها تكون فيما يحبه الله. هذا الفرق بين ما هو مراد شرعا وما هو مراد كونا. ولذا لو قال قائل: هل الله سبحانه وتعالى أراد من العبد العاصي الذي فعل المعصية، هل الله عز وجل أراد منه المعصية؟ نقول: نعم، أرادها كونا لا شرعا. أرادها كونا فوقعت، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحبها شرعا. هذا الفرق بين الإرادتين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يقع في ملكه ما لا يريده، لا يمكن أن يقع في سلطانه ما لا يشاءه سبحانه وتعالى. فقال هنا: فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وإرادته ينفذون. وخلق من ذريته للنار أهلا، أي خلق للنار أهلا من ذرية آدم عليه الصلاة والسلام. فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها. ليس معنى أعينا لا يبصرون بها أي أنهم عمي، ليس هذا المقصود. ليس معنى آذان لا يسمعون بها أي أنهم صم، ليس هذا المقصود. إنما المقصود أعين لا يبصرون بها بصرا ينتفع به، آذان لا يسمعون بها سمعا ينتفعون به، هذا المقصود. فالذي ينفع بصر الانتفاع وسمع الانتفاع. قال الله سبحانه وتعالى في سورة الملك أن الكفار يوم القيامة يقولون: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. هل معنى ذلك أن الكفار في الدنيا لا يسمعون صم؟ لا، ليس هذا المقصود. هل معنى ذلك أن الكفار في الدنيا مجانين؟ لأنهم قالوا لو كنا نسمع أو نعقل، هل معنى ذلك أنهم مجانين؟ لا، ليس هذا المراد. إنما المقصود لو كنا نسمع سمعا ننتفع به، ولو كان لنا عقل رشد، عقل رشد وليس عقل إدراك، لو كان لنا عقل رشد ما كنا في أصحاب السعير. لأن العقل عقلين، لأن العقل عقلان، عقل إدراك وعقل رشد. ما معنى عقل الإدراك وما معنى عقل الرشد؟ عقل الإدراك أن تدرك الأشياء، تدرك هذا باب وهذا صديق وهذه زوجة وهذا أب وهذا ابن، تدرك أن هذا طريق، تدرك هذا طعام وهذا شراب، هذا يسمى عقل إدراك. عقل رشد هو العقل الذي تفصل به الحق من الباطل وتميز به الهدى من الضلال، هذا عقل رشد. فالله سبحانه وتعالى عندما يقول في القرآن الكريم عن الكفار أنهم لا يعقلون، أي ليس عندهم عقل الرشد، وإن كان عندهم عقل الإدراك، بل قد يكون هؤلاء الكفار أذكى من كثير من المؤمنين، صح، وعندهم من الإدراك والفهم والإتقان ما لا يوجد عند بعض المؤمنين، صح، هذا ممكن، لكن ليس عندهم عقل الرشد. ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى عن الكفار أنهم يقولون يوم القيامة: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، أي لو كنا نسمع سمعا ننتفع به، ولو كنا نعقل عقل الرشد ما كنا في أصحاب السعير. فقول المصنف رحمه الله تعالى هنا: وخلق من ذريته للنار أهلا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، أي لا يبصرون بها بصر الانتفاع، فلا يبصرون في هذا الكون. ولو تأملوا في هذا الكون في سماواته وأرضه وجباله وأنهاره ومخلوقاته لعلموا أن له ربا يستحق العبادة. ولذلك قيل للأعرابي: كيف عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر قدم يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على اللطيف الخبير؟ كل هذا الكون يدل على وجود إله واحد أحد يستحق أن يعبد. فقال هنا: لهم أعينا فخلق لهم أعينا لا يبصرون بها، وآذانا لا يسمعون بها، وقلوبا لا يفقهون بها، أي لا يعقلون بها، فهم بذلك عن الهدى محجوبون، وبأعمال أهل النار بسابق قدره يعملون. والله سبحانه وتعالى يعلم أن الناس سيكون منهم المؤمن ومنهم الكافر، يعلم ذلك وقدر ذلك لحكمة بالغة قضاها، فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا طريد، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. أقول لك: لو كان الناس كلهم مؤمنون وكلهم طائعون، هل كانت هنالك حاجة لإرسال الرسل وإنزال الكتب أو لا؟ لا. لو كان الناس كلهم طائعون مؤمنون، هل كان هنالك جهاد سيكون؟ هل يكون هنالك دعوة إلى الله؟ لا. واضح؟ إذن الله سبحانه وتعالى قدر أن يكون من العباد المؤمن والكافر والطائع والعاصي. لو الناس كلهم طائعون لله، هل سيعرف الناس معنى اسم الله التواب؟ كل الناس طائعون لا يذنبون، هل سيعرف الناس معنى اسم الله التواب، معنى اسم الله الغفور، معنى اسم الله الرحيم؟ هل سيعرفون هذا؟ لا. الله سبحانه وتعالى جعل العباد قسمين، مؤمن وكافر، طائع وعاصي، حتى تظهر هذه الأمور. وهذا من سابق علمه، فقدره الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل. والإيمان قول وعمل مع اعتقاد بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما سيان ونظامان وقرينان لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. ونوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نشهد على مسيئهم بالنار. يقول المصنف رحمه الله تعالى وهو يذكر ما يتعلق بمسائل الإيمان، ذكر أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتبت الحديث عن أكثر من 1000 شيخ، كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. كتبت الحديث عن أكثر من 1000 شيخ، كلهم يقولون إن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. الأركان والجوارح مترادفات، قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا معتقد أهل السنة والجماعة في باب الإيمان. ويدل على هذا أدلة كثيرة، منها شكر الله لك جزاك الله خيرا، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان 64 شعبة، وفي رواية 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل، والحياء عمل القلب، شعبة من الإيمان. واضح؟ هذا الحديث جعل الإيمان قول باللسان، عمل بالقلب، عمل بالجوارح. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة البقرة: عندما أنزل نسخ القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، إلى آخر الآيات. كانوا يصلون إلى بيت المقدس، ثم نسخ ذلك فاستقبلوا القبلة. فقال بعض الناس: كيف بمن مات وهو يصلي إلى بيت المقدس، كيف تكون صلاته؟ هل تذهب؟ هل تضيع صلاته؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. والصلاة ما هي الصلاة؟ أقوال وأفعال. ولذلك عندما نعرف الصلاة نقول أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فدل هذا على أن الإيمان قول وعمل. واضح أو لا؟ إذن نقول الإيمان معناه في اللغة التصديق، وقال بعض العلماء إن الإيمان معناه في اللغة الإقرار. وعلى كل حال سواء قلنا بهذا أو بهذا الأمر قريب، لكن معناه اصطلاحا أي في الشرع اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان. ويؤمن أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وهذا ما دل عليه القرآن الكريم في آيات كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وكون الإيمان يزداد هذا فيه دليل أيضا بأنه ينقص، لأنه بعد الزيادة ما قبل الزيادة يكون ناقصا، أليس كذلك؟ وبهذا نعلم أن الإيمان يزيد وينقص. وإذا تقرر عندنا أن الإيمان يزيد وينقص فلنعلم بعد ذلك أن المؤمنين ليسوا على مرتبة واحدة، فمنهم من إيمانه أعظم من إيمان غيره. ولذلك إيمان أبي بكر وعمر ليس كإيمان من يشرب الخمر ويرتكب الزنا، لا يمكن أن يكون إيمان هؤلاء كإيمان هذا العاصي. فالناس المؤمنون في باب الإيمان يتفاوتون، فليس إيمان كبار الصحابة رضي الله عنهم كإيمان أحد الناس من المؤمنين. إذن نقول الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية كما دل على ذلك القرآن الكريم. وهنا ضلت بعض الفرق، فالخوارج على سبيل المثال يقولون إن الإيمان جملة واحدة. هم يقولون الخوارج يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. نحن نتفق معهم إلى هنا، لكن بعد ذلك قالوا الإيمان جملة واحدة لا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. وبالتالي قالوا لو أن الإنسان فعل كبيرة خرج من الإيمان، لا نقول نقص إيمانه وإنما نقول خرج من الإيمان. فكفروا من ارتكب الكبيرة. هذا الفرق بينهم وبين أهل السنة. هذا قول الخوارج. وقالت المعتزلة إن الذي يفعل الكبيرة يخرج من الإيمان لكنه لا يكون كافرا، فهو في منزلة وسط بين منزلتين، ليس بمؤمن وليس بكافر. واضح له؟ هكذا قالوا، وهذا أسوأ من الذي قبله، لأنهم أثبتوا برزخا بين الإيمان والكفر، ولا يوجد برزخ، إما إيمان وإما كفر. إذن نقول أهل السنة والجماعة يقولون إن الإيمان اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل الجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الخوارج والمعتزلة الإيمان قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، لكنه لا يزيد ولا ينقص، بل هو جملة واحدة، فإذا ارتكب العبد كبيرة خرج من الإيمان. واضح؟ وقال غيرهم وهم المرجئة وهم فرق يختلفون، منهم من قال إن الإيمان هو المعرفة، أن تعرف الله، فإذا عرفت الله فأنت مؤمن، لا يلزمك شيء آخر، وهذا قول شنيع قبيح. حتى إبليس يعرف الله، حتى إبليس قال فبعزتك، أقسم بالله، أقسم بعزة الله، فبعزتك لأغوينهم أجمعين. لازم هذا الكلام أن الإيمان موجود عند إبليس لأنه يعرف الله، هذا قول شنيع. وعلى هذا القول أن الإيمان هو المعرفة يقولون الذي لا يعرف الله كافر. ومن هذا الذي لا يعرف الله؟ إلا الملحدين الذين يقولون لا إله، لا إله، لا يوجد إله في العالم، أن العالم خلق نفسه بنفسه، هؤلاء فقط. ومنهم من يقول إن الإيمان فقط اعتقاد القلب، ومنهم من يقول إن الإيمان اعتقاد القلب وقول اللسان، وكل هذا خطأ. فالإيمان ثلاثة أجزاء: اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. عمل الجوارح من الإيمان، إماطة الأذى من الطريق من الإيمان. ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، والصلاة فيها عمل، كل هذا يدل على أن العمل من الإيمان. ولذا أكد المصنف رحمه الله تعالى على هذه القضية فقال: والإيمان قول وعمل مع اعتقاد. إذن ثلاثة أشياء: اعتقاد القلب، قول اللسان، عمل الجوارح. والإيمان قول وعمل مع اعتقاد، مع اعتقاده بالجنان. الجنان، الجنان بفتح الجيم، الجنان بمعنى القلب. الجنان، الجنان بكسر الجيم جمع جنة، تمام. قال: مع اعتقاده بالجنان، قول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، وهما أي القول والعمل سيان، سيان يعني متساويان، ونظامان وقرينان، يعني أن الإيمان مركب من قول وعمل، تمام. لا نفرق بينهما، لا نقول لا إيمان إلا بعمل، نقول الإيمان عمل وقول، قول وعمل، لا نفرق بينهما، لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. قد يقول قائل من الناس: إذا كان العمل إيمانا فكيف يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. عملوا الصالحات، فعطف العمل الصالح على الإيمان، قال آمنوا وعملوا. وعندنا في اللغة العربية أن العطف يقتضي المغايرة، فهذا يدل ويقول هذا يدل على أن العمل غير الإيمان، لأن الله قال آمنوا وعملوا الصالحات. نقول له: إن هذا من باب عطف الخاص على العام، فالعمل الصالح جزء من الإيمان، لكن الله سبحانه وتعالى أفرده لأهميته، حتى لا يظن بعض الناس أنه ما دام يعتقد بقلبه ويقول بلسانه يكفي هذا، بل لابد من عمل أيضا، واضح أو لا؟ فأفرده الله سبحانه وتعالى من باب إفراد، من باب عطف الخاص على العام، كما مر معكم: تنزل الملائكة والروح فيها. فجبريل الروح من الملائكة، عطفه الله سبحانه وتعالى عليهم. وإلا فالأدلة واضحة على أن العمل من الإيمان كما تقدم من القرآن والسنة. قال رحمه الله تعالى: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، أي مرتبتهم في الإيمان تختلف، وهذا ما يشعر به كل واحد منا. ولذلك على سبيل المثال في رمضان عندما تكثر الطاعات ويكون الإنسان مكبا على قراءة القرآن والعبادة، يشعر أن إيمانه أعظم من إيمانه بعد أن ينقضي رمضان وبعد أن تنقص العبادات. هذا فيه إشارة واضحة على أن الإيمان يزيد وينقص. قال: والمؤمنون في الإيمان يتفاضلون، وبصالح الأعمال هم متزايدون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. هذا خلافا للخوارج، ولذلك قال لكم الإمام أبو بكر بن أبي داود السجستاني صاحب الحائية، قال: ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عصوا، فكلهم يعصي وذو العرش يصفح، ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح. والخوارج حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة في الصحيحين، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، جمع ترقوة، أي أنهم يقرؤون القرآن هنا لكن القرآن لا يدخل إلى القلب، لا ينزل إلى هنا، لا يفقهون القرآن، يقرؤون القرآن بألسنتهم لكنه لا يفقه في قلوبهم. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولو وقع شيء منه في قلوبهم لنفع، لكنهم يقرؤونه بالألسن فقط. قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وقال صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم، وقال صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الأوثان، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وقال صلى الله عليه وسلم كلاب أهل النار، وقال صلى الله عليه وسلم أيضا هم شر قتلى تحت أديم السماء. كل هذه الأحاديث في الصحيحين في ذم الخوارج، ولا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ذم فرقة من هذه الفرق كما ذم الخوارج، فذم الخوارج جاء في أحاديث صحيحة. ولذلك للأسف اليوم هنالك كثير ممن يتأثر بشبهات الخوارج، عندهم ميول إلى الغلو في التكفير، فيكفرون بما ليس بمكفر، كل من خالفهم أو خرج عن دائرتهم حكموا عليه بالردة وحكموا عليه بالكفر. وعندهم التكفير الإجمالي، تكفير الحكومات وتكفير الشعوب وتكفير الدول وتكفير الناس بالكلية، وهذا من الضلال المبين. الأصل أننا لا نكفر أحدا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون ما قاله أو ما فعله أو ما اعتقده كفرا، هذا الشرط الأول. لا بد أن يثبت أن هذا العمل أو أن هذا القول أو أن هذا الاعتقاد كفر، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني إذا ثبت أنه كفر فلا بد أن تقام عليه الحجة الرسالية. الحجة الرسالية كما يقول ابن تيمية، ومعنى الحجة الرسالية أن تتوفر في حقه الشروط وأن تنتفي الموانع، فلا بد أن يكون عالما غير جاهل، ولا بد أن يكون غير متأول، ولا بد أن يكون غير مكره، ولا بد أن يكون قاصدا. أما إذا كان جاهلا أو لم يكن قاصدا، كأن كان ناسيا أو كان متأولا أو كان مكرها، فإنه لا يكفر بذلك. ومن هذا الذي يقيم عليه الحجة؟ ليس أنا وأنت وزيد وعمر الذي يقيم عليه الحجة. الأصل أنه يكون قاضي من القضاة أو عالم من العلماء الراسخين، لأنهم هم الذين يفهمون هذه الأمور، وهم الراسخون في العلم الذين ترد إليهم الأمور الكبيرة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أولي الأمر هنا هم العلماء، لأن الله قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لكن للأسف صار التكفير اليوم شائعا، تكفير بالجملة، الشعب الفلاني كافر، الحكومة الفلانية كافرة، الطائفة الفلانية كافرة. هذا وبال وخذلان من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء. ولو أنهم اهتموا بتعليم الناس ودعوة الناس لوجدوا في الناس خيرا كثيرا. ماذا يستفيدون من تكفيرهم للناس؟ دعوة الناس هي الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم بعثه الله سبحانه وتعالى داعيا للناس، يدعو الناس إلى التوحيد وإلى الإسلام وإلى الإيمان، ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم ليكفر ويقتل كما يظن هؤلاء. ولذلك هؤلاء فيهم شبه ظاهر بالخوارج، فيهم شبه كبير بالخوارج، فينبغي أن ينصحوا وأن يبين لهم أنه من الواجب عليهم أن يراجعوا أهل العلم الراسخين في العلم، وأن يقرأوا ما قرره العلماء في كتب الاعتقاد وفي كتب الفقه لأن الفقهاء أيضا لهم باع طويل في الكلام على هذه المسائل تحت باب يسمى باب الردة، حد الردة، تكلموا متى يكون المرء مرتدا ومتى لا يكون مرتدا، وما هي الأحكام التي تتعلق بالردة وغير ذلك. وبالمقابل للأسف، بالمقابل أيضا، يوجد أناس آخرون يسهلون أمر الردة، وعندهم أن الردة عن الإسلام حرية، إذا شئت أن تكون اليوم مسلما وغدا كافرا لا بأس، اليوم أنت مسلم وغدا نصراني لا بأس، أنت مسلم اليوم وغدا أنت ملحد لا بأس. وهذا أيضا من الضلال المبين. الله سبحانه وتعالى عندما قال لا إكراه في الدين، أي لا إكراه في دخول الدين، أما أن الإنسان يكون مسلما ثم يرتد فهذا حده في الإسلام القتل، يقتل ردة ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين إن مات على ردته. قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وليس حد الردة عند المسلمين فقط، بل كثير من أتباع الأديان الأخرى، الهندوس على سبيل المثال، إذا ترك الواحد منهم دينه وغيره يقيمون عليه الحد، يقتلونه. وأيضا يوجد هذا في ديانات أخرى، ليس فقط هذا عند المسلمين. إذن للأسف صرنا بين طائفتين ضالتين، طائفة عندها غلو وتجاوز في التكفير، وطائفة أخرى يشرعون أن الردة لا توجد في الإسلام، لا يوجد شيء في الإسلام اسمه حد الردة، يمكن أن يكون مسلما ثم كافرا، يكون مسلما ثم نصرانيا، مسلما ثم ملحدا، وكلا الطرفين على باطل عظيم، هذا على باطل وهذا على باطل. وهذا يجعل الواجب على الدعاة وطلبة العلم وأهل العلم واجب ثقيل أن يبينوا الحق للناس وأن يعلموا الناس بطلان هاتين الدعوتين، دعوة الغلو إلى التكفير وتكفير الناس بالجملة، ودعوة التهوين من أمر الردة أو نفي حد الردة في الإسلام. فقال المصنف رحمه الله تعالى هنا ولا يخرجون، أي المؤمنون، ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان. الله سبحانه وتعالى قسم الذنوب إلى قسمين. الله سبحانه وتعالى قسم الذنوب إلى قسمين: كبائر وصغائر. قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. هذه الآية تدل على أن هنالك كبائر وهنالك صغائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، هذا كبائر، نكفر عنكم سيئاتكم. ويدل على هذا من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فدل هذا على وجود كبائر وصغائر. فما هي الكبائر؟ الكبائر اختلف أهل العلم في بيان ماهيتها. قال بعض العلماء الكبائر تعد عدا، يعني نذكرها بالعد، مثلا نقول شرب الخمر، الزنا، القتل، السرقة، أكل الربا، نعدها عدا. وقال بعض العلماء الكبائر نضع لها تعريفا، نحد لها حدا، أي نضع لها تعريفا. فقالوا الكبائر كل ذنب توعد عليه بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. مرة أخرى، كل ذنب توعد عليه بحد في الدنيا أو عقوبة في الآخرة أو لعنة أو غضب أو نفي إيمان. كم هذه؟ خمسة. ويمكن أن نقول إن الكبائر كل ذنب ليس فيه مجرد نهي بل فيه تغليظ وزجر فوق مرتبة النهي، يمكن أن نقول هذا. نعود إلى التعريف الأول، نقول كل ذنب توعد عليه بحد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر، أو عذاب في الآخرة كأكل الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. كل ذنب توعد عليه بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو لعنة، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله الصالقة والحالقة والشاقة، أحاديث كثيرة، لعن الله النامسة والمتنمسة، أحاديث كثيرة في هذا. كل ذنب توعد عليه بحد في الدنيا أو عذاب في الآخرة أو لعنة أو غضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. أو نفي إيمان، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. واضح؟ إذن مثل هذه الذنوب وقس عليها من الكبائر، فهل إذا فعل كبيرة يكون كافرا؟ لا، عند أهل السنة والجماعة لا يكون كافرا، وقال الخوارج يكون كافرا، وقال المعتزلة يخرج من الإيمان لكنه لا يكفر، لا يدخل في الكفر. فقال هنا ولا يخرجون بالذنوب من الإيمان، ولا يكفرون بركوب كبيرة ولا عصيان، ولا نوجب لمحسنهم، ولا نوجب لمحسنهم الجنان، أي أن العبد المحسن، العبد الطائع، العبد الصالح لا نجزم أن له الجنة، لكن نقول نسأل الله أن يكون من أهل الجنة، نرجو له الجنة، لكن لا نجزم أنه من أهل الجنة. واضح؟ هذا في الأصل، مع أن بعض العلماء يقول إن العبد إذا اشتهر في الناس صلاحه وأطبق الناس على الثناء عليه، يعني المؤمنون على الثناء عليه، فهذا يمكن أن نشهد له بالجنة. يعني على سبيل المثال مثل الأئمة الأربعة أبو حنيفة، مالك، الشافعي، أحمد، الأمة مجمعة على صلاحهم وإيمانهم. ليس الإجماع الآن، إجماع منذ أكثر من 12 قرن، والناس تثني عليهم وتزكيهم، صح؟ فقال بعض العلماء أمثال هؤلاء يمكن أن نشهد لهم بالجنة، لكن القول المشهور أننا لا نشهد لأحد بالجنة إلا من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم، وأما غيرهم فإننا نرجو لمحسنهم الجنة. والذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم العشرة المبشرون بالجنة، منهم العشرة، وإلا هنالك غيرهم شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. ففي الصحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام دخلت الجنة فسمعت خشخشة، صوت حركة، فرأيت بلالا، حدثني يا بلال بأرجى عمل عملته فإني دخلت الجنة فسمعت خشخشة عليك فيها. واضح؟ هذا فيه شهادة لبلال بالجنة، وشهادة أيضا جاءت لعبد الله بن سلام بالجنة وغيرهم من الصحابة، لكن جاءت الشهادة لعشرة في حديث واحد، أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، إلى آخر العشرة. من هم هؤلاء العشرة؟ من يحفظهم؟ أيوة، نعم سعيد بن زيد، نعم طلحة، أليس كذلك؟ طلحة بن عبيد الله، نعم. اكتب عندك بيتين، اكتب بيتين يجمع العشرة للمصطفى. للمصطفى خير صحب، للمصطفى خير صحب نص أنهم، للمصطفى خير صحب، للمصطفى خير صحب نص أنهم. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد، في جنة الخلد نص زادهم شرفا. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نص، في جنة الخلد نص زادهم شرفا. أعيد، للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد، في جنة الخلد نص زادهم شرفا. أحسنتم، ممتاز. هم، اكتب هم طلحة، هم طلحة، طلحة ليس طلحة، ممنوع من الصرف صح؟ ممنوع من الصرف لا ينون. وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد ال رديف. لا تحفظون ألفية بمالك مشكلة، لابد. طيب، هم طلحة وابن عوف، هم طلحة وابن عوف والزبير، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أربعة، ثلاثة. هم طلحة وابن عوف والزبير مع، كتبتم؟ هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة، أبي عبيدة، أبي عبيدة عامر بن الجراح، أبي عبيدة والسعدان، والسعدان. من السعدان؟ سعد بن أبي وقاص، سعيد بن زيد، سعدان، سعد، سعد، سعد وسعيد، تمام؟ سعد وسعيد، سعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد، سعيد بن زيد ابن عم عمر بن الخطاب، تمام؟ هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان. كم باقي؟ أربعة، هؤلاء ستة. أبو عبيدة، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. واضح؟ كتبتم؟ هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. طيب، أقرأهم مرة ثانية. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نص زادهم شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. هكذا، واضح؟ من يقرأ هنا؟ أولا في هذه الجهة، أولا في هذه الجهة ثم أتي إليك. من يقرأ هنا؟ من يقرأ؟ من كتب؟ من يقرأ هنا؟ تقرأ؟ اقرأ، اقرأ، يمكن تقرأ أنت، تفضل. نعم، نعم، نص زادهم شرفا، هكذا، ليس شرفا، شرفا. هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعدان والخلفاء. أحسنت، تفضل. للمصطفى خير نص أنهم مجلد الخلق نص زادهم شرفا. نعم، طلحة، طلحة ابن عبيد الله صح؟ هم طلحة، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة وسعدان والخلفاء. هم طلحة وابن عوف، عبد الرحمن بن عوف، والزبير بن العوام مع أبي عبيدة عامر بن الجراح، والسعدان سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص، اسمه سعد بن مالك، سعد بن مالك ابن أبي وقاص، تمام، والخلفاء الأربعة. أحسن، ممتاز. في هذه الجهة من يقرأ؟ تفضل. يمكن للمصطفى خير تنظيم نطأ له في سلة الخلد نفس زاده شرفا هم طلحة وابن زيد وابن عوف وزبير معاه أبي عبيدة وسعدان والخلفاء. نعم، أحسن. صاحب الحائية أبو بكر بن أبي داود ذكرهم في بيت واحد، ذكر ستة في بيت واحد، قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح والأربعة الخلفاء. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر، من هذا عامر فهر؟ أبو عبيدة، أبو عبيدة عامر بن الجراح، وعامر فهر والزبير الممدح، هؤلاء كم؟ ستة، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح، ستة، والخلفاء الأربعة، صاروا كم؟ عشرة. وهذا وهاتان البيتان ذكرت العشرة جميعا، واضح؟ إذن هنا يقول ولا نوجب لمحسنهم الجنان بعد من أوجب له النبي صلى الله عليه وسلم ولا نشهد على مسيئهم بالنار. ثم قال رحمه الله، أزيد قليلا، عشر دقائق يمكن، قال وللقرآن، والقرآن كلام الله عز وجل، ومن لدنه وليس بمخلوق فيبين. قال والقرآن كلام الله عز وجل، هذا المقطع من الرسالة هو سبب تأليفها، لأن الإمام المزني كما تقدم اتهم أنه يتوقف في القرآن، لا يقول القرآن مخلوق ولا يقول غير مخلوق، وكتبوا له رسالة يطلبون منه أن يكتب عقيدته حتى يبين ماذا يقول في القرآن، واضح ولا؟ فقال هنا والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه. ما معنى من لدنه؟ معنى أن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة، ليس كلام جبريل كما يقول بعض المبتدعة، يقولون إن جبريل أخذه من اللوح المحفوظ، بل إن الله سبحانه وتعالى تكلم به حقيقة. قال الله عز وجل في القرآن الكريم ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، لم يقل وكلمه جبريل. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وكلم الله موسى تكليما، كلمه. وقال الله سبحانه وتعالى لموسى عندما كلمه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. لو كان جبريل الذي يتكلم لم يقل إنني أنا الله، ولا يمكن أن يقول هذا، واضح؟ فدل على أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى حقيقة بكلام يسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. ولذلك جاء في الحديث في صحيح البخاري أن الله سبحانه وتعالى ينادي الناس يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهذا فيه إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى وأنه بحرف وصوت. ونحن نؤمن أن القرآن كلام الله والقرآن حروف، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها. هذا ما يذكره علماء الحديث رحمهم الله تعالى في عقائدهم. ولذلك قال هنا والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه. ما معنى من لدنه؟ من لدنه أي أن الله بدأ منه الكلام، وهذا يشبه قول من يقول من أهل العلم القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي ليس من غيره، فليس من ملك من الملائكة ولا من غير ذلك، بل من الله سبحانه وتعالى بدأ وإليه يعود أي في آخر الزمان، الله سبحانه وتعالى يأمر أن يرفع القرآن، فيرفع من المصاحف ويرفع من الصدور في آخر الزمان، واضح؟ فقال والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبيد، أي ليس القرآن مخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة الله، وصفات الله لا تكون مخلوقة. وقد قرر علماء الحديث رحمهم الله، أي علماء أهل السنة من أهل الحديث، قرروا أن الكلام في الذات، أن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة، كذلك صفات الله سبحانه وتعالى ليست مخلوقة. ولذلك قال وليس بمخلوق فيبيد، معنى فيبيد أي فيفنى. القرآن لا يفنى، بل منه بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى. وهنا قال بعض الناس كالمعتزلة، قالوا إن القرآن مخلوق، وأقاموا على ذلك فتنة ابتلي فيها الإمام أحمد رحمه الله تعالى، واستعانوا بالسلطان، أي المعتزلة ضد الإمام أحمد، استعانوا بالمأمون ثم بالمعتصم ثم بالواثق، وجلد الإمام أحمد حتى قال جلاده: جلدته جلدا لو جلدته بعيرا لسقط. وسجن الإمام أحمد ومنع من التحديث لسنوات، ابتلاه الله سبحانه وتعالى، لكنه أبى أن يقول إن القرآن مخلوق. وبعضهم أراد أن يتوسط فقال: نحن لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، نتوقف. وهؤلاء يسموا بالوقفية أو الواقفة، وأشار ابن أبي داود في الحائية إلى رد قولهم، فقال: ولا تك في القرآن بالوقف قائلا، كما قال أتباع لجهم وأسجحوا. إياك أن تكون مترددا تقول أنا أتوقف، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، لأن الفتن بارك الله فيكم تنقسم إلى قسمين: فتنة يعرف فيها الحق من الباطل، فإذا كان الحق يعرف من الباطل فيجب على الإنسان أن ينصر الحق وأن يرد على الباطل، وفتنة لا يتميز فيها الحق من الباطل، فهنا يمكن للإنسان أن يتوقف. في فتنة الإمام أحمد، فتنة خلق القرآن، كان الحق واضحا، والإمام أحمد رحمه الله ومن معهم، أحمد بن نصر الخزاعي وغيرهم، والبويطي تلميذ الشافعي، البويطي الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي، سجن أيضا في فتنة خلق القرآن ومات في السجن، أيضا مات في السجن، سجن ومات في السجن. كل هؤلاء العلماء وغيرهم ابتلوا في هذه الفتنة، عشرات بل مئات العلماء الذين ابتلوا في محنة خلق القرآن، ومع ذلك جاء بعضهم فقال: نحن نتوقف، لا نقول مخلوق ولا غير مخلوق. وهذا القول كان ينسب إلى المزني، ولذلك ذكر في ترجمة المزني رحمه الله أن شيخه نعيم بن حماد، نعيم بن حماد كان جالسا، فجاء المزني وجلس، وكان يوجد كثير من الناس في المسجد، المسجد ممتلئ، فقال نعيم بن حماد الشيخ يقول للمزني: ماذا تقول في القرآن؟ فقال المزني: القرآن كلام الله ليس بمخلوق. فقال المزني: ما تقول في رؤية المؤمنين لربهم؟ فقال: المؤمنون يرون ربهم في الآخرة. فأعجب نعيم بن حماد بهذا الجواب. لماذا أعجب؟ لأن بعض الناس كانوا يتهمون المزني أنه لا يتكلم، أنه لا يتكلم بالقرآن، لا يقول، لا يصرح أن القرآن ليس بمخلوق، ولا يصرح في مسائل العقيدة والصفات. والمزني رحمه الله كان يعتقد هذا المعتقد كما هو مقرر في هذه الرسالة، لكنه كان لا يحب كثرة النقاش والجدال في مسائل العقيدة، لأن بعض الناس يعجبه في كل ما نزل مجلسا أو ذهب إلى مكان يفتح: ماذا تقول في صفة كذا؟ ماذا تقول في صفة كذا؟ ماذا تقول في مسألة كذا في باب العقيدة؟ يمتحن الناس، يمتحن الناس في العقائد. المزني رحمه الله لا يعجبه كثرة الجدل في هذا الباب، عنده العقيدة الصحيحة متقررة في نفسه، لكنه لا يخوض فيها باستمرار، لا يخوض في النقاش باستمرار. وهذا الذي ينبغي، وهو أخذ هذا من شيخه الإمام الشافعي. فإن الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله قال له: ألا أدلك على شيء إذا أخطأت فيه قيل لك أخطأت، ولا أو قال له تعلم شيئا، تعلم شيئا إذا أخطأت فيه قيل لك أخطأت، ولا تتعلم شيئا إذا أخطأت فيه قيل لك كفرت. واضح؟ فبالتالي كان المزني عنده العقيدة الصحيحة، لكن لم يكن يكثر النقاش أو لا يحب أن يدخل في النقاش والجدال العقيم في مثل هذه المسائل. هنا يقرر أن القرآن ليس مخلوقا، فقال: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبين. بعضهم كالأشاعرة مثلا حاولوا أن يتوسطوا بين المعتزلة وبين أهل الحديث، فقالوا إن القرآن أو إن كلام الله كلام نفسي قائم بالله، هذا ليس بمخلوق. أما القرآن الموجود بأيدي الناس هذا مخلوق. واضح؟ قالوا هكذا، حاولوا أنهم يتوسطوا بين هذا وهذا، وهذا أيضا قول غير صحيح. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: إن هذا القرآن، هذا اسم إشارة، يهدي للتي هي أقوم. والقرآن هو كلام الله، وهو الذي أشار إليه الله سبحانه وتعالى. واضح؟ نحن نقول القرآن غير مخلوق، لكن القرآن غير مخلوق، أما أصواتنا مخلوقة، والأوراق مخلوقة، والمداد مخلوق. نحن لا نتكلم على هذا، إنما نتكلم على القرآن. القرآن غير مخلوق، أما الأصوات والمداد والأوراق فهذه بلا شك أنها مخلوقة. قال هنا رحمه الله: والقرآن كلام الله عز وجل ومن لدنه وليس بمخلوق فيبين. وكلمات الله وقدرة الله ونعته وصفاته كاملات غير مخلوقات. كلام الله ليس بمخلوق، كلام الله تم. يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا وعدلا، لأن كلام الله إما أخبار فهي صادقة، وإما أحكام فهي عادلة. وتمت كلمات ربك، وفي قراءة: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قال: دائمات أزليات وليست بمحدثات فتبين أي فتفنى. ولا كان ربنا ناقصا فيزيد. جلت صفاته عن شبه صفات المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقصرت عنه فطن الواصفين، أي أن الإنسان مهما تفكر في صفات الله سبحانه وتعالى فإنه لا يستطيع أن يأتي بها على كيفية، لأن إدراك الكيفية لا يكون إلا بمشاهدة أو بمشاهدة المثيل. ونحن لم نرى الله سبحانه وتعالى، وليس لله مثيل. إذن علينا أن نثبت الصفات وأن ننفي التكييف. ولذلك بارك الله فيكم، في باب الصفات لا نسأل كيف، في باب القدر لا نسأل لما، في باب الصفات لا نسأل كيف، كيف استوى، كيف خلق آدم بيده، كيف كذا، كيف ينزل إلى السماء الدنيا، لا نسأل كيف. قال الإمام مالك لما سئل عن الاستواء: كيف استوى؟ قال: الاستواء معلوم، أي معلوم في لغة العرب. استوى بمعنى علا وارتفع، كما مر معنا في درس أمس. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ولا أراك إلا مبتدعا فأمر به فأخرج. في باب القدر لا نسأل لما الله عز وجل أعطى فلانا ولم يعطي فلانا، لما الله جعل فلانا غنيا وفلانا فقيرا. فقال هنا: وقصرت عنه فطن الواصفين، قريب بالإجابة عند السؤال. بعيد بالتعزز لا ينال، أي أن الله سبحانه وتعالى قريب بعلمه، قريب بنصره، قريب بإجابته، بعيد سبحانه وتعالى أي أنه مستو على عرشه، عال على خلقه، بائن منهم. لا يقال إن الله في كل مكان، كيف يكون الله عز وجل في كل مكان وهو الذي يخبر بكتابه الكريم أنه العلي والأعلى، وأن الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، وإليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. كيف يكون الله في كل مكان وهو الذي يخبر في كتابه الكريم بأنه استوى على العرش، الرحمن على العرش استوى، في 6 مواضع من القرآن يقول الله سبحانه وتعالى ثم استوى على العرش، في 6 مواضع، ليس في موضع ولا في موضعين. فلا يقال إن الله في كل مكان، كيف يقال أنه في كل مكان؟ هل معنى ذلك أنه معنا هنا؟ هل يقال أنه في الأماكن التي فيها النجاسات على سبيل المثال؟ حاشا الله أن يقال كلاما مثل هذا. وبعضهم تجد يكتب في عقيدته وليس الله داخل العالم ولا خارجه، كيف ليس داخل العالم ولا خارجه؟ ليس داخل العالم ولا خارجه، هذا العدم، هذا الشيء المعدوم، الشيء المعدوم ليس داخل العالم ولا خارجه. الله سبحانه وتعالى لا نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، نحن لا نزيد على ذلك. يسأل السائل ماذا تعرف عن الله؟ نقول نعرف عن الله ما جاء في القرآن، نعرف عن الله أن من أسمائه العلي، وأن من أسمائه الأعلى، وأنه على العرش استوى. هل من قال الرحمن على العرش استوى يكون كافرا؟ هل من قال هذا يكون كافرا؟ لا يكون كافرا، لأنه قال آية في كتاب الله، واضح؟ ولذلك هذه من المسائل التي يقول بعض العلماء اجتمع فيها أكثر من 1000 دليل على إثبات العلو والفوقية لله سبحانه وتعالى، من الكتاب والسنة والدليل العقلي والفطرة المركوزة في النفوس، أن الله سبحانه وتعالى عال في السماء على عرشه بائن من خلقه. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى عال على عرشه بائن من خلقه موجود ليس بمعدوم ولا بمفقود. نقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضل. نعم. نعم. نشهد لهم بالجنة. هذا ليس إجمال، هؤلاء أفراد محصورين، أهل بدر 313، أهل بيعة الشجرة 1400، هؤلاء محصورين بعدد معين، نشهد لهم بالجنة بأفرادهم. نعم. نقول إذا كان مثلا هذا الصحابي شهد بدرا نشهد له بالجنة، إذا هذا الصحابي شهد بيعة الشجرة نشهد له بالجنة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة، نشهد هذا منهم. ولذلك في التراجم إذا قرأت في تراجم الصحابة يقولون شهد بدرا، لماذا يقولون هذا؟ أي له فضيلة ومزية على غيره من الصحابة، يقولون شهد الشجرة لأن له مزية وفضيلة على غيره من الصحابة. نعم، حياكم الله.